فاتحة لسيد المرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه أمين: من بين ذم الوسواس، عد معنا حديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثا ثلاثا، صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثة ثلاثة، وتارة توضأ تنتين تنتين، وتارة وحدة وحدة وحدة وحدة فرض، والتنتين سنة والثلاثة سنة. يقول له: لهدول مسوسين أول وثاني وثالث، ما بتبلغ إيده أو راسه أو وجهه، هذا وسواس مرض قلنا. قال: وقال هذا الوضوء، فمن زاد على هذا، من زاد عن ثلاثة، فقد أساء وتعدى وظلم. رواه الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه والنسائي وابن ماجه. يعني إذا واحد تعدى عن ثلاث مرات، هذا عم بيقول أساء وظلم وتعدى، يعني حرام الواحد يعمل أكثر ثلاث مرات. الوسواس الموسوس ما عنده عدد، لا ثلاثة ولا ثلاثين، كل الوحدة. لأجل ذلك لما بيقوم وبيصلي ما عنده خشوع البتة. الموسوس ما بعرف الخشوع ولا بنظر الخشوع، الموسوس بس مراد يؤدي صلاته. ايش الصلاة؟ الصلاة لما الحق فرض علينا، مو فرض علينا تيحملنا حمل ثقيل، لا، الصلاة باب من ابواب الله، منها او منه هذا الباب ندخل الى الله سبحانه وتعالى. والصلاة هي العمود، عمود الدين، مثل خيمة اذا رفعنا عمودة بتقع في الارض. الصلاة عمود الدين، لذلك الانسان لا يجوز ان يتركها ابدا. قال صلى الله عليه وسلم: تارك الصلاة ملعون. بقى تاركها قسمين، في منهم تاركها ما بصليها ابدا، في منهم تاركها مثل الله. شوف جماعة ما بعرف شو بصلوا، ايش الصلاة، شو الله بدي اعملها ما عم بفهم، هيك مثل دودو بجوز تعمل هيك وتعمل هيك ونص وربع، ما بيجوز هذا. كل بدك ما تركعي او تجدي بدك تعتدلي وترجعي وتدعي حتى تعتدلي لاعضائك كلها، تقف بعد تسجدي او بتركعي او ما شابه ذلك. لا يجوز. بناتي انتو النساء، خصوصا النساء، بشوف بعجوا بصلاتهن. عوض ما تصلي نفل، ها مو فرض، فرض لابد منه، عوض ما تصلي 40 ركعة صلي 4 ركعات على مهلك. انسان ما بصير يخصص نفسه يجعل نفسه له قيمة على غيره، مين ما كان يكون، مطلقا بده يكون سعره بسعر غيره. كان صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحد يسأل عنه ما يعرف أي منكم محمد صلى الله عليه وسلم، ما بيصير واحد يعمل خصوصيات، هذا إله دشك، هذا إله مخدة خصوصية، هذا لا، إلا في مجالس خاصة لأجل السؤال، هذا لا مانع. وإلا إذا كان واحد ميز نفسه عن غيره هذا بيكون من أهل النار. فهموا بناتي، لا تعملوا تمييزات، أنت فلانة أنت علانة، هذا لا يجوز أبدا. نرجع للوسواس. الوسواس عبارة عن، وجدناه مو جهل، لا، عبارة عن مرض في الدماغ، يعني نوع من الجنون. تتوضى بتقول ما توضيت، بتصلي بتقول ما صليت، بتكبر بتقول ما كبرت. هذا كان رجل من العلماء، اجى عنده رجل سأله قال له: شيخي، قال له: نعم، قال له: انا بتوضى وبقول ما توضيت، وبصلي بقول ما صليت، بكبر بقول ما كبرت، بنوي بقول ما نويت. قال له: ابني لا تصلي، انت ما مفروض عليك الصلاة، ترك الصلاة. بلغ العلماء انه العالم الفلاني عم بيقول الصلاة ما هي مفروضة، بعد جمعهم الشيخ قال له انتهوا لهون الصلاة بإيش معلقة؟ قالوا له بالعقل. قال كان واحد عقل ما في يجب عليه صلاة؟ قال لا. كانوا مجنون. قال له هذا الرجل أنا اللي منعته. إجا قال لي يا شيخي بصلي بقول ما صليت، وبتوضى بقول ما توضيت، وبنوي بقول. هذا عنده عقل؟ قالوا لا. قال هذا اللي قلت له لا تصلي، مو بقول للناس لحد يصلي، لأن الصلاة لو وصل إنسان أعلى مرتبة اليقين لا تسقط عنه الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى تورمت قدماه الشريفتان. قالوا يا رسول الله أليس غفر الله لك ذنبك ما تقدم وتأخر؟ قال أليس أكون عبدا شكورا؟ أنا بكين أكون عبد عم بشكر ربي، عم بصلي لربي ما عم بصلي لغيري. في بعض ناس هذول بنتسبوا إلى طريقة الشاذية، الشاذية الفلتاني مو شاذية حقيقية، إنه الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ما بيقولوا هيك، قول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال بس إجاوا اليقين عرفوا نفسه إنه الله، قال بتقوا الصلاة. يعني أول كذبة اللي بعبد ربه اللي بعرف ربه بركي في الأرض غير برادة، اللي بعرف ربه بزداد طاعة وبزداد عبادة، هذا اللي بعرف ربه. ثم هون الآية مراد واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، مراد اليقين الموت. يعني إنسان بده يتم يصلي حتى يموت، ما بيجي ساعة بتسقط عنه الصلاة. ايه كثير ناس بده قال بالطريق قال سقطت عنه الصلاة، وين وصل لابليس على طول، ما وجدت في رجول بناتي ابدا ابدا ابدا. كل ما الانسان قلب الى الله اكثر تزداد عبادته او خشوعه الى الله اكثر. فكثير من الجهال ظنوا حالهم اذا وصلوا لليقين، اليقين اللي مقابل الجهل، اي مرتبة من مراتب ايه من مراتب السير. لا، مراد في اليقين مراد منه الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين حتى تموت. يعني الإنسان طالما في نفس بدخل بالطق لا تسقط عنه الصلاة إلا إذا كان راح العقل. حتى الإنسان إذا كان مرضان، حتى المرأة اللي عم تطلق وحكم الوقت بصلاتها بدها تصلي، لكن بمقدارة مو ركوع وسجود، هي ما بتقدر بمقدارة بالولى وبالومي برأسه، بس لا تدرك الصلاة مخافة تموت. لأن المرأة لما تطلع يعني هذه بينه وبين الموت ما في شيء، لأجلك إذا ماتت تموت شهيدة. قل له الأولاد الصغار يفهموا قدر أمهم. الحق يقول ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. الله عم بيقول له للإنسان لازم تشكرني وتشكر أمك وأبوك. بقى الحق خصص الأم أكثر. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه، الأم إلى زيادة، حتى الإنسان بده يحب أمه يخدم أمه. قول المحبة ما بده الإنسان، أما الخدمة بده يخدم لأمه أكثر من أبوه، يعني بخدم أمه ثلاث مرات حتى يخدم أبوه مرة واحدة هكذا. وفي بعض ناس بالعكس ما بحبوا أم أبوهم، يكون أبوهم أتقى يعني عنده تقاوي أكثر يعني أعبد ما في مانع، لكن الخدمة للأم قبل الأب. لأن الحق يقول ووصينا الإنسان بوالديه اثنين حملته أمه، الأب ما حمله، الأم حملته، حملته أمه وهنا على وهن، حاملة تترك الأكلات الطيبات تسهر السهرات مشان مين؟ مشان حضرته الأستاذ. الولد بده يطلع من قلبه، بعد بطلع يا بقتله يا بسبه يا بعملها، ايه تبين هذا من أهل النار إذا ما تاب. لأنه رضا الوالدة برضا الرب، بس الوالدة كان رضياني على ابنه شرط أساسي الوالدة تكون عاقلة مو تكون مجنونة. في بعض أبهات مجانين، الابن بخدمهم وبيعطيهم وهن ما برضوا، برضوا عليه دائما، على الخصوص في بعض امهات او ابهات اثنين مجينين هدول الولد عندهم ولدين كبير واصغر، الكبير بصوم وبصلي ولكن متزوج، الصغير لا بصوم ولا بصلي. بيجي الاخ الكبير يقول لك يا خيو نحن اولاد فلان لازم تتوب لازم ترجع، تقول له امه جوا ايش بدك منا؟ روح عند الحبيبه، يعني كنته، روح عند الحبيبه هو بده يدخل جنه قبلك، كانه فهمت الجنه الله اعطاها مفتاح، بتكذب بدها تدخل النار قبل ابن الصغير. فهموا بناتي، مو تخمن امك، الام كمان بدها تطيع، كمان بدها تطيع الله، كمان الله بده امرها، امرها ونهاها مثل الولد الصغير. فبتقول له ايش بدك منه؟ روح على الحبيبه، يعني ما تحب كنته. ايش قال له؟ عم بقول له لاخوك يا خيو توب ارجع الى الله سبحانه وتعالى وانت ابن فلان. بدك من جوا بتقول ما فصلك فيه، بدها تدخل جنة قبلك، تكذب، هي بدها تدخل النار قبل ابن الصغير، وبعدها ابن الصغير بده يدخل النار بعدها، هي بدها. ليش؟ لانه هداك ما عمل شيء اخوه، عم بنهى، عم بامر بالمعروف بنهى عن المنكر. ما قلت لا، هي كلها مشان الكنة، ما بتحب الكنة، الحماية والكنة، يعني هدول يا لطيف ويا ستار، ما في اجمل من الحماية والكنة، كان بحبوا بعضهم. الكنة بدها تشوف الحماية مثل أمه، وأمه الحقيقية هي الباقية، والحماية بدها تشوف الكنة مثل بنتها، بنتها الحقيقية. نعم يجب على الكنة أن تخدم حماتها مشان تأخذ أرضها قلبها، تأخذ رضاها وما شابه ذلك، لا تعاملها معاملة الأجنبية. الحق على الكنة قبل الحماية، إلا الحماية تنتهي ما نشوف، يعني الكنة إذا خدمت الحماية إلا الكنة مجنونة، ما طلع ما بين عنده، وبدأ ابنه ومخملة انه ابنه إله، ولك ابنك كان اليك، هلا ابنك يتزوج، هلا بده زوجته، ما بقى يطلع عليك، هلا بده زوجته، بده ولاده، بده الى اخره. فالولد البار لازم يخدم والدته، والدته حملته وهنا على وهن، ثم لما ولدته اذا ماتت بتموت شهيدة، لانه هذه كانها بالجهاد في سبيل الله. ثم الام ياما تركت اكلات طيبات، ياما ليش؟ انه طقيله، هالاكل هذه طقيله على ابنه، ما بتاكل لاجل ابنه، ياما سهرت عليه في الليل، ياما مرض، ياما الى هي بنساها. قل له غدا تصير اب، وانت يا صغيره تصير ام، تودي بتعرفي. فالرسول صلى الله عليه وسلم عم بيقول فمن زاد على هذا ثلاث مرات، الوضوء او الغسل او الكل، فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم. رواه الامام احمد والنسائي وابن ماجه. وروى ابن ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد، سيدنا سعد سيد الانصار، وهو يتوضأ، فقال له رسول الله لا تسرف. فقال يا رسول الله في الماء اسراف؟ في الماء كمان في اسراف؟ قال نعم، وإن كنت على نهر جاري، ولو كان واحد في النهر عالنهر عم بتوضى والمي ترجع للوضوء للنهر، هذا اسمه مسرف. إذا زاد على ثلاث مرات حرام. قلنا لكم يا بناتي الوضوء والغسل هذا رمز بين الحي الذي لا يموت وبين الحي الذي يموت، يعني بينه وبيننا عبارة، الماء فيه فيه الحياة الجديدة، الماء فيه سر خصوصي، فيه الروح النائمة اللي عم تنمي دائم الدوم. وهكذا مثلا أمرنا الحق أن يتوضأ ثلاث مرات، هي السنة، الفرض مرة واحدة، مرتين سنة، ثلاثة سنة، الثلاثة ما بيصير نزيد عليهم، إذا زدنا دخلنا في عقلنا بقى، نحن الوضوء اللي الله كلفنا فيه والرسول صلى الله عليه وسلم كلفني ثلاث مرات هذا السنة. ايه واذا كان ثلاث مرات ما تبلغت الايد او الوجه، منين بده يتبلغ باربعين؟ ما هو معقول. والحمد لله لحمنا ما هو مثل لحم الحمار، ولا هم تعمل القديش، ولا هم تعمل الفرس، لا، لحمنا نقطة صغيرة انسان بس بده يدلك، لكن مو دلك ميكين، ذلك هذا عند الشافعي سني، اما عند سيدنا مالك فرض، ذلك عند حتى يصل الماء كله لجلده. فشيء قليل، يعني الانسان بده يتوضا بكاسه كبيره بتوضا وضوء، يعني إذا نقط نقطة واحدة من جسمه بعد ما خسر إذا نقطت نقطة كافي، بمعنى الجسم كله أخذ حظه وهالنقطة هذه زادت، هي معناها. بقى الوضوء والغسل بتكون تعتقدوا هدول رمز من الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي يموت. فإياكم تكتروا، والتكتير بناتي جربوا أنتوا الوسوسات، اللي بتكتر أكتر ما بيزير خشوع، ما بقى عندك خشوع البتة. فالخشوع بالحقيقة مو من الماء، لا، من طاعتنا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. الله أمرنا والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا، كيف توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم؟ توضأ نحن مثل ما توضأ. وهكذا في ناس قل لك ما صابوا، ما تبلغت إيدي، ما تبلغ وجهي، ما تبلغ وجهي، هذا ليس بصحيح، هذا اسمه الشيطان، اسمه الولهان. الولهان هذا الشيطان موكل على الوضوء وعلى الغسل وعلى صب الماء وما شابه، مثل الخلاء. الخلاء اسم الشيطان، هذا بيت المي ويدخلوا على بيت الخلاء، الخلاء اسم الشيطان. بدكم تعرفوا انتم رايحين على الشيطان، والشيطان يعني له وظيفة، بده يجي ينفخ في الانسان، بنفخ بالقبل والدبر في محلين. ايش بتولد من هالنفخة؟ بتولد وسواس. هالوسواس اول ما بوسوس بالله، عجب فيه لما فيه، ثم بوسوس بالرسول صلى الله عليه وسلم، عجب فيه لما فيه، عجب صادق لما صادق، ثم بوسوس معه القرآن، ثم بنفسه، ثم في اهل بيته، ثم بيجي امراض ما بتعرف كل اطباء الدنيا. حتى صلى الله عليه وسلم قال داو مرضاكم بالصدقة. فالرسول صلى الله عليه وسلم علمنا، قال قبل ما تدخلوا بيت الماء، دول موجود جوا، الخبث والخبائث، شيطان وشيطانة، هدول اللي بيعملوا هالعملية. أما تدخل بيت الماء قل أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإلا بتأيدوا، ما بقدوا لا ينفخوا ولا يتحركوا أبدا، مثل حي أيام البرد، أيام البرد أبدا بلعب فيها ولد صغير. وهكذا الشيطان والشيطانة لما بتقولوا أعوذ بك، مو هيك طم غم رايحين الجولاء، لأنه هي كمان عبادة، وأعوذ بك من الخبث والخبائث، أيدوا ما بقى يرفعوا لا ينفخوا ولا يتحركوا أبدا. بعد ما تطلعوا بيت ماء قول غفرانك، الحمد لله الذي هدان، الحمد لله الذي أذهب عنا الأذى وعافانا. حقيقة إنسان بيكون مكدر صغير، وإلا صار عنده صفاء، صار عنده لطافة وما شبه ذلك، على الخصوص إذا قال هالكلمات بيصير عنده صفاء روحي، عنده الصفاء الجسمي الطبيعي. ذاك صفاء الطبيعي لما بيفضي بيفرغ من الماء والكذا البول والآخر، هذا بيصير عنده صفاء. لكن إذا قال أعوذ بك من الخبث، بيصير عنده صفاءين، صفاء الجسم الطبيعي وصفاء الروحاني. قال نعم الماء لا يجوز إنسان يسرف ولو كان على ماء على نهر جاري. واحد عم ما يتوضى وضوءه وماء عم تزعل النهر، والنهر جاري مو النواقف تقول بن أصلاً أصلع جاري. هذا الرسام عم بيعلمنا بهزبنا انه هناك الخشوع بتجي مو من كسبة الأعمال، من الموافقة لله سبحانه وتعالى، وهذا هو الصحيح. الأهل الله ميزتهم عن غيرهم دائما بالخشوع. ليش؟ لأنه دائما بالموافقة مع الله، ما بيخالفوا الله أبدا. قال له مثلا صلى الله عليه وسلم الوضوء مرة مرة أو مرتين أو ثلاث، أنه سنة، مرتين سنة وثلاثة سنة، أما أول مرة فرض. فالإنسان إذا عمل مرة بكفي، أدي برجع على حكم تزكى المي قليل، عشان الناس في عنده مي بده تشربه أو بده يطبخه أو ما شاء، بعمل مرة مرة، بياخذ مرة وبتوضأ وخلصت، مرة كافي لا يوسوس. كان سيدنا عمر رضي الله عنه جاء بده يصلي، دخل على بستان، البستان فيه ساقية جارية، والبستان فيه كلاب وفيه بقر وفيه غنم وفيه بستان فيه كل شيء. قال له سيدنا عمر يا صاحب الحوض لا تخبرني عن حوضك، بدي اتوضأ. مو تقول الكلب عدى وشربه والكلب اسكت، بدي اتوضأ وامشي، توضأ وصلى تمشي رضي الله عنه. وهيك لازم تكونوا بناتي، يا صاحب الحوض لا تخبرنا عن حوضك. شاف مي جاري قاعد يصلي، ساقي صغير توضأ يصلي وصلى وخلصت. هذا بصير عنده خشوع وصلاته بيصير مقبولة، والصلاة هي باب الأبواب، عمود الأعمدة الصلاة، الصلاة عمود الدين. فالدين إذا ما كان له عمود مثل الخيمة، إذا كان ما له عمود بتقع الخيمة، كذلك الدين عمود الصلاة. الصلاة هي بدي تجي بالصوم، هي بتجي بالحج، هي بتجي بالزكاة، هي بتجي بالصدق، هي بتجي بالأمانة، هي بتجي بالنزاهة. اللي عم صلي واللي عم صلي دائما طاهر، ما بصير وسخ قذر، لأنه عم بتوضى دائما. ثم أنتم يجب عليكم أن تكون دائما في الوضوء، حتى ولو كان ما بتصلوا، ولو كان أحد الحرمة ما عم بتصلي تفون عضو، لأنه قال صلى الله عليه وسلم الوضوء سلاح المؤمن. فالمؤمن إذا كان متوضي ولو كان ما عم بتصلي، لكن لا تصلي كان شهرة مثلا، إذا بتتوضى تطلع من بيته، لكن ما بتصلي ولا بتقرأ قرآن ولا بتعمل، حتى تكون محفوظة، تطلع من بيته محفوظة، بترجع محفوظة. بدي إذا كان واحد معه سلاحه، لا بسجع قرب عليه حرامي، ولا بسجع قرب عليه وحش، ولا البته، وهكذا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، فاتقوا وسواس الماء. رواه الترمذي، يعني حديث صحيح. الماء له هذا الولهان شيطان، بقول لك عد صار وما صار وهون ما صار وهون صار. صار او ما صار؟ لا، نحن نعرف كيف الرسول امرنا ان نتوضا، واحسن كل اذا كان كل مرجع، كان واحد له مرجع برجع الى مرجعه بسال لمرجعه، مرجع معلمه بعرفه روح الدين وحياة الدين، وايش المراد من الصلاة، وايش المراد من الصوم، وايش المراد من الزكاة. لا بصوموا في ناس في رمضان صوم تمن بس عن الاكل والشراب، لكن سينهم بلدع لدع غيبة ونميمة وكذب وبهتان وما شابه، هذا عند أهل الله وعند الرسول مفطر. لأن المراد من الإنسان الصيام مو بس ما يأكل وما يشرب وما يغتاب وما ينم وما يكذب، لأنه كله مفطرات. لأن هناك في حديث صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم خمس يفطرن الصائم: الكذب والغيبة والنميمة واليمين الكاذبة والنظر بشهوة. دول كلهم بيفطروا، مو تخملوا انتم ما اكلتوا وما شربتوا بس، لا، ما بتاكلوا ولا بتشربوا ولا بتغتابوا ولا بتلموا ولا بتعفوا ايمان كاذبة ولا بتنظروا بالشهوة ولا بتنظروا في الرجال ولا بتعملوا اي مخالفة. هذا اسم الصوم. الصوم هو الامساك، الانسان يمسك عن كل مخالفة، هذا هو الصوم اللي يفيده، هذا الصوم المقبول عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك الصلاة وكذلك الوضوء. مثلا بشوف ان خصوص النسوة، النسوة خصوص النسوة العرب اكتر، شوفوا بدي شو بده هيك بعمل هيك بعمل هيك هيك بلف ولف، بس كان واحد عم بلف له لفة ما بكفي، ما بيصير. بدك تقضي، مثلا بدك تسجدي بدك ترجعي تسجدي تقولي تدعي، بعدها ترجعي تسجدي، بعدها ما ان الاعضاء، بعدها بدك تقومي شايف ام اعضائك، وها الركوع مثله والقيام مثله، مو هيك دورة ولفتة، لفات ما في لفات عم بتلف ولف، لا. الصلاة كل عضو بعد ما يركع سمع الله لمن حمده ربنا، هتكون واقفة خالص ربنا لك الحمد، بالجد بالجد سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، وساجد سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاث مرات، وبعدها بدعي يدعي لربه، يدعي ايش بيدعي، بعد بقول الله اكبر، برجع بين السجدتين كمان، برجع كمان بدعي دعاء، كمان بطمئن، كمان برجع بالمنجم، كمان بقوم، هكذا ما بيصير تف ولف. خصوصي في بعض هذول الحنفيه بشوفهم ما بعتدوا لا بالركوع ولا بالسجود الثاني ابدا ابدا، بين السجدتين لف ولف ما هي مقبول هي عند الله ابدا. ولو هيك دل انه مشغوله، مشغول فكره، مشغوله وجهتها، لا، وقت الصلاة لازم ما نعرف غير الله بس، نحن بين ايدين الله. شلون امرنا منصلي بعد ما منصلي بندي على مهنة، لكن كمان ما متعدى بالدعاء سويني ملك سويني عطيني قدبه، هي ادي قولي اللهم اني اسألك العفو والعافية وحسن الختام حسن الإيمان وحسن اليقين وحسن الصبر وحسن الرضا إلى آخره، شيء يكون معقولات، لا تتطلب شيء زيادات، أي مادة زيادات من الغفلات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. أن يعتدوا بالطهور بساوي تنتين ثلاثة أربعة خمسة وما صار ومس، والدعاء كمان بتعدى، اسألي العفو العافية، بلا تسألي تصيري غنية وتصيري كبيرة وتصيري، هذا دعاء اسمه فيه اعتداء. رواه أبو داود. وقال زين العابدين لابنه يوما: يا بني، زين العابدين أهل البيت، اتخذ لي ثوبا ألبسه عند قضاء الحاجة، فإني رأيت الذباب يسقط على الشيء، هذا شيء من الوسوسة، لكن بعد رجع ثم يقع على الثوب ثم انتبه، تبين كان غافل. فقال: وما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلا ثوب واحد، اثنين ثوب واحد بيت مي وثوب واحد بقى وتبلو وتون الشغل الجدبة، ما في غير ثوب واحد كان الصحابة رضي الله عنهم، هو للوضوء وهو لبيت الماء وهو للشغل وهو للعمل وهو ثوب واحد. قال فتركه. قال الشيخ موفق الدين ابن قدامة رحمه الله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما كان فيهم وسوس، أنا مش وسوسين، نين يا أبو؟ الأغرب من هيك الناس سموهن ورعين، جذبة، الورع بعمل إذا رديت لكم بدركوا الورع، لكن وسوس ما بقدر حاكم عليه حتى قلبه برجوك من جوا الوسوسة، والوسوسة يا بناتي ما له وجود في الوجود، البتة البتة، هذه من الشيطان. الوسوسة تكون من الشيطان، بجيب له أشياء وأشياء ما له حقيقة في الدين أبدا. نحن نعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ غسل مرة ومرتين وثلاثة، أكثر ما ثلاثة، وصلى صلاة عادي، صلاة جميلة بتؤدى بخشوع وسلم ودعا وقام مشي، هذا اللي نعرفه. منين جبتوا لي أنتوا يا سيدي هذا من غسل وهذا من غسل وهذا صابه وهذا ما صابه؟ هاي منين جبتوا هاي؟ هاي جبتوا من خريطة عقلكم، العقل الناقص، من نفس ما هي مزكية. النفس المزكية الحق يقول عنها: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. النفس إيمت بفلح صاحبها إذا هزبها من العرضيات اللي عرضت، لأنه الله سبحانه وتعالى لما خلقنا قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، ثم دخل برك مع جماب الساهل، صارت الساهل معهم بغتابه، صارت تغتاب بنمه، صارت تسمع أول أمر، بعدها سهل الأمر. الإنسان أول أمره ما بس يروح باب فرج، ما بس يعدي مديك الجهات، يا لطيف يا لطيف كأنه مود يموت، لكن رام مرتين وخمسة وعشرة وخمسين بعدها بصير عنده عادي. المرأة اللي بدها تطلع مثلا سافرة أول أمرها من موت الأحمر، ما بتقدر ما بتعمل، بعدها بصير العادة، بعدها بتقيم عن راسها، بعدها بتقيم عن عنقها، بعدها عن إجريها، بعدها ما بتشوف. ليش؟ ما بتم عنده ولا ذرة من النور حتى تدرك فيه الحرام والعيب. وقال المرأة انتو قبل الاسلام المرأة كانت تباع وتشرى، وكان قيمتها حيطي لها 6 جنيه، هي قيمة المرأة فيه عند فرنسا وعند انجليز وعند الدول الاوروبيين. وثم المرأة لا تشاور بشيء ابدا، مثل السلعة تباع وتشرى. ثم كان واحد كان عنده قبل الاسلام، ها تفهموا الاسلام عطاكم، ثم كان واحد عنده زوج وراد يعطيها لواحد يعطيها، ان ردت وما ردت، والله هي مصيبة، هي مصيبة، مو بطلقة، ما في طلاق ولا ملع، بيعطيه هي، شو بتفهم حداك بيعطيه هي، ما بتستجي المرأة، ما لا كلام لا زين ولا شيء ابدا. اجا الاسلام قال الحق كله للمرأة، والمرأة هي المربية، والمرأة هي الوزير الداخلية، والمرأة هي اللي عم تربي الصغار، والمرأة يا سيدي هي اللي بتطبخ وهي اللي بتقضي وهي بتمضي، والرجل بيسألها ايش بدنا نطبخ ايش بدنا نعمل ايش بدنا نساوي. وقال المرأة صار الحكم كله لها، ثم اوجب عليها الشرع ان تغطي وجهها، تنحجر تحجب وجهها. ليش؟ حتى تصير مسدد يعني ستة، صارت ست ما تكلم. واوجب الله على الرجل يطعميها ويسقيها ويكسيها ويسكنها في مسكن، هي ما بتحط منها ولا قرص سوري ابدا ابدا، هي مستتة هذه المرأة. بقى الان انتو اما تشرفوا امر الله وامر صلى الله عليه وسلم عما يطلعوا سافرات فاجرات وبقولوا شيء شرعي بيكذبوا ما هو صحيح. المرأة ما بصير بي منها شيء، المرأة كلها عورة من رأسها لعدمها ابدا، على الخصوص ابن الاحمى وما شابه ذلك لا يجوز الجالس ابدا ولا تتكلم معه ابدا ولا ابدا البتة، حتى تبقى مستتة في البيت. الزوج هو بشاورها ايش نعمل عشا اليوم، ايش نجيب، ايش نساوي، وهي حتى عم بتربي الزوج، حتى مو الولد بس، حتى عم تربي الزوج. لما بده يطلع من البيت تلحق لباب الدار قل له يا رجل انا اماني عندك، انا امانة ابن الحلال، انا ما بريد منه غير تجيب لي شيء الحلال، لا تجيب لي شيء محرم ربا او خيانة او غش في البيع والشراء، لا جيب لي شيء يستر عورتي وشيء يقيم جسمي بالاكل، ايش من جبت بقديك، الله يتولاك، الله يحفظك، الله يسترك، الله يرزقك، الله من ذات تدعي له بيروح. جيب العشاء وبرجع له هو، تاخذ العشاء هي كل فشخه بتمشيها الى فيها صدقه، الى فيها حسنه، قد تمشي 100 200 500 الف، بدها تاخذ منه اللحمه، بدها تاخذ منه مثلا الخضره، بدها تاخذ، بدها تغسل، بدها تشعل ببور، كل فشخه بتمشيها الى حسنه. وعما تدعي له ايش بيجي هذا، هذا حليبه، حليبه حليب حسن، حليبة طيب، حليبة طاهر، حليبة يا سيدي من اللي انت فيه الحلال. ايش بيجي الولد، بيجي لامه، والاب لو كان ما بصلي بعده بقول لك يستحي نعاف، ايه امرأة بتصلي وانت ما بتصلي، رغما عن انفه بالدار بصلي الرجل، وهي بصحيفة مين، بصحيفة هي، هي بصحيفة بنت الحلال، ما بتشهال وبدي فلان وبدي قضية لك إيه زوجك معاشه 100 ليرة مثلا بالشهر، يا عم بتكلفي شي 200 ليرة، يا هديك 100 ليرة مو بديش تقعد، في ناس فقرة بياكلوا بقلاوة، وبتعرف المحاكمة مسكين عليه الحلواني اللي عنده هالقدر حق بقلاوة وحق كلافة، ولك يا أخي إيه ليش أنت، أنت أكل بس، لا بدك برطار ولا بدك مزاد، إيه عندك زيادة ما في مانع، والأحسن الكل أحسن ما تعمل هالقضايا عطيل الفقراء جنبك، قد يكون أختك، قد تكون متعمك، قد تكون متخالك، قد تكون جارتك. يا سيدي ما هو شرط الزكاة فقط، في عندنا زكاة وعندنا أرضة وعندنا يا سيدي من اللي أنت الإنسان صدقة وعندنا كل شيء، وهذا أنت ما بتعرف إذا عملت العمل، بحفظك، بحفظ أولادك، بحفظ زوجتك، بحفظ حتى السيارة كان بدها تعفس الأولاد تعفزهم كلهم، وابنه ما بنعفس، ولو انعفس ما بصيبه شيء، ليش؟ لأنه تصدق. الصدقة ما في أجمل ولا أكمل، بمقداكم بناتي كل واحدة بتطلع من بيتها لازم تصدق، فرن أرسولي لقمة خبزة لقطة لكلبة، بس تصدق، فالبلل بده ينزل، الصدقة بتطلع، البلا نازل والصدقة طالعة، بتعاركوا برمي، الصدقة بترمي للبلاء، ايه مقدر بدق عليها حجرة فتفتها الله تشي ما ما ما سيبه وما كذا وهكذا. هكذا الانسان، نحن قائمين بالامر الالهي، مو قائمين بعقلنا وبفكرنا حسب ما عقلنا مورد الينا، عقلنا لسه نفسه ما تزكت، والنفس اللي كمان زكي العقل بصير صغير مثل المجازيب. هلا المجذوب اياكم تقعدوا مجذوب، اياكم تقولوا ادعونا، اياكم ثم اياكم. انا شفت اللي بيقعد مع المجاذيب ثلاث اشخاص مثلا، يا بكفر، يا بجن بصير مثل حكيته، يا بصير سبهلل ما له فائده ابدا ابدا. انتم مجذوب ما في مانع، ما بقولكم بغضوا، ابعثوا له عطوا قرش قرشين 10 ورقة 5 اللي بدكم تعطوه، ولا تخلوا يجي على بيتكم ابدا ابدا، لا تخلي ابنكم يجتمع معه او يقعد معه، لانه هذا ما مكلف، المجذوب ما مكلف. وقلنا له هذا المجذوب له 3 صفات، الصفة الأولى نفسه كبيرة، الصفة الثانية عقله صغير، الصفة الثالثة قلبه طاهر مع الله، فنحن خلوه هذا مع ربه. كثير من المجازين مساكين بعلموه عشب الحشيش بيشربوا، بعلموه عشب الخمر بيشربوا، عشب السيكارة بيشربوا، ما بيعرفوا لأنه مان مثل الدبة، مان مكلفين أبدا، أنت مكلف. شلون هيك عم تعمل؟ انا بعرف في واحد مجذوب بزمان واجى لحلب من زمان، اسمه الشيخ حسين، دقن سودة ما اجملها ما اكوسها، تركي، بعده قام الدقن وقام شرب سيكارة وصار شرب كل شيء، شربوه ما قصد، هو ما مكلف، لكن انت يا مكلف وعم تقول له ادعي لي. هذا ايش بدي ادعي لك؟ ادعي لك شيء بعرفه ما فهمه ما كده عليك. واذا يوم من ايام 40 سنة كل يوم اعطيه مصاري وكل يوم خدمي ساعة، انت اللي بكون جيبوا البنات الصغار اذا يا بتجيبون ملاحظات يا لا تجيبون تاني مرة، ما بصير تطلع مين اجت مين راحت ابدا. هون درس، نحن مكسبنا هالساعة هذه بس لكون وجهتنا للدرس حتى نتخلى حتى ابونا وامنا ينصر مننا. فهمتوا بناتي؟ المجذوب لا تخلوا ابنكم يقعد مع معذوب ابدا، لانه المجذوب ما عنده شيء اسمه حرام ولا في شيء. ليش؟ لانه ما هو مكلف، لكن نحن مكلفين، نحن مكلفين. انه كثير في ناس، امس واحد طلعته، اثنين مو واحد بلغني اني عم بقعدوا مع مجذوب، والمجذوب قل له هو الغوص ومدري شو ياخذ لفات اولاد زمان كبار ومدري شو بساي معهم. طلعتهم من هون، قلعتهم من هون من عندي. سيد واحد بزوطه قطع تابع له تابع، هون ما في عندي انا ابدا. نحن جماعه شرعيين، الحرام بنبعد عنه والحلال بنعمله وهكذا. اما مجازيب المجذوب ماله تحسني اليه 50 سنة 5 دقائق وما عندك ما بتعطيه بدي عليك، لانه ما في عقل، عقله صغير. لو كان في عنده عقل كان الله بكلفه، كان الله بكلفه بالشريعة. اياكم ديروا بالكم، انا شفت ناس اجتمعوا معهم شان ليراتهم، هدول الزناقيل مخملين انه القضية بيدهم. في واحد مجذوب مات الله يرحمه، كنت اشوفه شوف ما اجتمع معه، اسمه الشيخ صديق الحريري، وهذا كان نسبة مليح ما يحكي بالتركي، طعم بيضة انا شفته من صار. يوم الايام بقى بعتقدوا في التجار كثير. يوم الايام اجى على واحد ما بعرف بيت صامي الدهر بيت مين ما بعرف، قال له كل قرش بليرة ذهب، كل قرش بتعطيني مقابله ليرة ذهب. هذا كتك الكيس وكني طلع 360 قرش 380 قرش. كتب هذا الشيخ عنده الكلام وما في اثنين، راح اشترى عم بيع غباني بياخذ الحجاز، اخذ مغبان خسر 360 او 380 ليرة ذهب. اجي عليه قال له ما خن ظنيتك، قال له